لو فعل ذلك يعني لم تتحقق المتابعة الكاملة، لم تتحقق المتابعة الكاملة. وكذلك الإطالة في الأدعية، والإطالة في السجود، والإطالة في القراءة بعد الإمام، هذا كله مما يترتب عليه تفويت متابعة الإمام. فالأولى إذا أردنا الالتزام بالنص أن نتابع الإمام في ركوعه وسجوده. أيوة. هذا يعني الأولى فيه متابعة الإمام، لكن لو تدل لأنه هيئة لا شيء عليه فيه، لا شيء عليه. ويقول له بالعكس. نعم. لا، لكن يعني هذا لهم دليل فيه، لهم دليل، وإن كان هذا الدليل ليس بالقوي. إذا كان هذا الإنسان من عامة الناس ومقتدي بإمام فلا شيء عليه في سدله يديه أثناء الصلاة، لكن إذا كان هذا المأموم يعرف الحكم ويعرف أن الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فإنه لا بد له أن يفعل ذلك. ويسأل عن العكس، إذا كان الإمام يسجد ومن وراء يعتقد بالضبط هل يتابعه؟ لا، في هذه الحال، في هذه الحال المأموم إذا قبض، إذا ضم يديه يكون متبعا للأصح، يكون متبعا للأصح فلا شيء عليه. لكن في الهيئات التي لم تثبت، يعني العكس، في الهيئات التي لم تثبت أو في الهيئات التي فيها خلاف، يعني مثلا قضية التورك، قضية جلسة الاستراحة، هذه ليست مثل وضع اليد على اليمين على الشمال في الصلاة، لأن هذه فيها أحاديث صحيحة ثابتة، بل غيرها لا يثبت، غيرها لا يصح ولا يثبت. لكن يعذر الإنسان الذي استفتى عالما فأفتاه بذلك إذا كان هو يعني من عامة الناس، وأما الإنسان الذي هو من أهل العلم ويعرف هذا الحكم فلا يسوغ له إلا اتباعه. أيوة. هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا الذي صلى خلف الصف قال له زادك الله حرصا ولا تعد، يعني هل هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تعد يعني لا تعد للصلاة منفردا، أو لا تعد للركض، لأن الرجل جاء مسرعا فركع خلف الصف. بعض العلماء الذين يقولون إن المقصود بها الإسراع يقولون إن صلاته خلف الصف بمفرده صحيحة، والذين يقولون إن المقصود بها صلاته منفردا يقولون إنها لا تصح، فلا بد يعني لا تصح صلاته منفردا خلف الصف، وهذا هو رأي كثير من العلماء. فإما أن ينتظر قدوم مصل آخر أو يأخذ يعني مصليا من الصف الذي قبله، أما إذا شق عليه ذلك فلا بأس له أن يصلي، أو إذا تحرج من أن يأخذ مصليا من الصف الذي قبله أو خشي من عدم استجابته له فإنه يصلي ولا شيء عليه. اتقوا الله ما استطعت. إذا انقطع صوت الإمام، إذا انقطع صوت الإمام هنا يجب على المأموم الانتقال والمتابعة. نعم. يجب عليه المتابعة أو كيف يعني؟ إذا جاء الإمام ركعة زيادة هل يجب عليه المتابعة؟ هو يجب عليه أن ينبهه إلى ذلك. أي نعم. لكن هو يجب عليه المتابعة إلا إذا كانت الركعة خامسة، إذا كانت الركعة خامسة فهذه لا يجب عليه فيها متابعته. يعني إذا استيقن المأموم أن الإمام زاد في الصلاة ركعة، الركعة قام إلى خامسة، فإنه لا يجوز له أن يتابعه في هذه الحالة. نعم، بل يجلس حتى يجلس الإمام للتشهد ويسلم معه. نعم. مسألة زيادة ركعة، هنا زيادة ركعة، زيادة الصلاة مثلا إذا كانت الصلاة رباعية وزاد فيها ركعة عن قصد عامدا، هذا يلزم منه ماذا؟ بطلان الصلاة، بطلان الصلاة. فالمأموم إذا كان مستيقنا من أن هذه الركعة الخامسة زائدة فصلاها، ما يترتب عليه؟ يترتب عليه أن صلاته باطلة، فلذلك لا يتابعه في هذا. نعم. مسألة، وإن كان في الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا ولا يجهر فيهما، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، وكتب عمر إلى شريح أن اقرأ في الركعتين الأولين بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم القرآن، وترك الجهر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول إنسان هذا الكلام قاله عمر بدون أن يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مثل هذه الأمور التي تتعلق بالعبادة أمور توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، فحكم قول عمر هذا حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابي إذا كان في مسألة ليست مما يحتمل الاجتهاد فإن له حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصحابي ما قال ذلك إلا اعتمادا على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وترك الجهر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بنقل الخلف عن السلف، يعني ترك الجهر في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، هذا إنما ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع المتواتر الذي نقله المسلمون جيلا عن جيل، وأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الرباعية وفي الثالثة من المغرب لم يكن يجهر، وكان يقرأ فقط بأم القرآن ولا يقرأ معها سورة. نعم. هذه هي الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الإصرار بالإمامة. الشارح هنا يروي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذا ما هو الشارح الذي طبع الكتاب يعني. يجهر الجهر إن شاء جهر، يعني ما دام يصلي لنفسه إن شاء جهر وإن شاء يعني قرأ قراءة يعني منخفضة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافس بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم. مسألة، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، فإن في بعض روايات أبي حميد حتى إذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، رواه أبو داود. وفي رواية جلس على إليته وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى كما قال الخرقي، وأيهما فعل جاز. يعني التورك، هذا شرح لكيفية التورك، ما هو التورك المسنون الذي يفعل في التشهد الأخير؟ أن يجلس الإنسان على إليته، يعني يجعل لا يفترش قدمه اليسرى كما كان يفعل قبل ذلك، بل يجعل إليته على الأرض ويدخل قدمه اليسرى ويجعلها عند يعني ثنية ركبته عند ركبته اليمنى، ثم ينصب قدمه اليمنى، هذا هو التورك، فتكون بذلك إليتاه جميعا على الأرض، إليتا المصلي على الأرض. وأما في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين فإن السنة أن يجلس مفترشا، يعني يفرش رجله قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وأما التورك هذا الذي هو في التشهد الأخير فإن معناه كما ذكرنا أنه يضع إليتيه على الأرض ويدفع بقدمه اليسرى حتى تكون عند ركبته اليمنى وينصب قدمه اليمنى. لها كيفية أخرى التورك؟ إخراج القدمين؟ إخراج القدمين. وهناك أيضا كيفية أخرى وهي إخراج القدمين جميعا من الناحية اليمنى. مسألة ذلك قد ثبت. مسألة: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى ولم يفرق بين كونه آخرا أو وسطا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، رواه مسلم واحتج به أحمد. وهذان الحديثان يقتضيان كل تشهد بالافتراش، إلا أنه خرج من عمومهما التشهد الثاني لحديث أبي حميد لخصوصه في التشهد الأخير، والخاص يقدم على العام، ففيما عداه يبقى على مقتضى العموم. يعني هذا بيان لكون التورك ليس بسنة إلا في التشهد الأخير من الرباعية، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه يدلان على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى مطلقة، ما قالوا فيه في الرباعي في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير. فبعموم هذا الحديث هذين الحديثين يلزم الأخذ بعموم هذين الحديثين يلزم منه أن السنة افتراش اليسرى ونصب اليمنى مطلقا في الصلاة. لكن الحديث الثاني حديثه حتى إذا كان في الرابعة هذا الحديث هو الذي ثبت فيه التورك. فأخذنا بهذا الحديث فيه جمع بين هذه النصوص التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل هو افتراش اليسرى ونصب اليمنى، إلا إذا كان في الرابعة فإنه قد ثبت فيها حديث خاص وهو هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان في الرابعة أفضى، يعني تورك بالكيفية التي ذكرناها لكم سابقا. فتكون هذه الكيفية خاصة بالتشهد الأخير وبالصلاة الرباعية، بالتشهد الأخير من الصلاة الرباعية. فالخاص دائما يقدم على العام، يعني إذا جاء لدينا نص عام ونص خاص فإنا نأخذ بالنص الخاص فيما دل عليه الخاص ونبقي العام على عمومه فيما وراء ذلك. يعني مثلا قوله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، ماذا يلزم منه؟ يلزم منه وجوب قتل كل مشرك سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، معاهدا أو غير معاهد، طفلا أو راشدا، كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم مشركون، يدخلون في لفظ العموم. فلو لم ترد نصوص خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء بعض هؤلاء بالنهي عن قتل النساء، بالنهي عن قتل الرهبان، بالنهي عن قتل المعاهدين، بالنهي عن قتل الأطفال، هؤلاء وردت فيهم نصوص خاصة، فيجب أن يخرجوا من هذا العموم، فلا يصح أن نحكم عليهم بالقتل في الحرب. فلذلك إذا وجدنا أمثال هؤلاء لا يجوز لنا أن نقتلهم، ويبقى من عداهم على مقتضى العموم. فهنا النصوص التي تدل على افتراش اليسرى ونصب اليمنى نصوص عامة في كل صلاة وفي كل تشهد، سواء كانت الصلاة رباعية أو كانت غير ذلك، ولكن هذا الحديث يدل على التورك في الرباعية فقط في التشهد الأخير من الرباعية، فهو خاص بها، فنحمل جواز سنية التورك على التشهد الأخير من الرباعية، ونبقي ما عداه على عموم الأحاديث المتقدمة، فليس التورك سنة إلا في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية فقط. نعم. الصلاة الثلاثية أيضا لها حكمها، يعني صلاة المغرب، لأن فيها تشهدان، فيها تشهدان. نعم. لمن كان محتاجا لذلك يعني. نعم. مسألة: فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال ذلك. رواه مسلم. قال الأوزاعي: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. هذا السنة بعد السلام أن يقول المصلي هذا، أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهناك أذكار كثيرة مشروعة بعد السلام، ينبغي للإنسان المسلم أن يواظب عليها، أن يواظب عليها، ليست بواجبة ولكنها مسنونة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها في أحوال متعددة، فلذلك ينبغي الحرص عليها. ومنها قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من قالها 10 مرات أعتق الله، كان ذلك له كعدل 10 رقاب، وكتب من ولد إسماعيل، يعني كمن أعتق 10 رقاب، من قالها 10 مرات كأنما أعتق 10 رقاب، 4 رقاب عفوا، ومن قالها 100 مرة فكأنما كتب الله له بها 100 حسنة ومحى بها عنه 100 سيئة، وكانت له كعدل 10 رقاب، يعني كأنما أعتق 10 رقاب، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ذلك أو زاد عليه. هذا بالنسبة لمن قالها 100، لكن يعني السنة أن يداوم الإنسان على قول هذه الأذكار ما استطاع منها، 10 أو أقل من ذلك. ثم التسبيح، التسبيح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33، وتمام 100 قول لا إله إلا الله. فهذه أيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ينبغي المداومة عليه بعد الصلاة، فإن هذه السنن وهذه الأذكار بعد الصلوات لها أجر عظيم، وتكون يعني من الجوابر لما عساه أن يكون قد فات من المفرط فيه المصلي من الصلاة، في أركانها أو في هيئاتها أو في شروطها أو واجباتها، فإن هذه الأذكار من الأعمال الصالحة التي يكتب الله سبحانه وتعالى بها الأجر الكثير، فلذلك ينبغي الحرص عليها تداركا لما فاته من صلاته، وتحصيلا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وينبغي الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار المشروعة في الصلوات وفي غيرها، وهذا لا يعني حرمة الذكر بغير الأذكار المشروعة، ولكن الأذكار المشروعة هذه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وردت في القرآن الكريم، فيها من جوامع الكلم وفيها من إرضاء الرب سبحانه وتعالى ما لا يعلمه إلا الذي أنزل الشرع وأرسل الرسول، فلذلك حرصنا على هذه الأمور أولى وأوجب من اجتهادنا بأنفسنا أو اتباعنا لاجتهاد غيرنا. والإنسان المسلم لو تأمل في حقيقة حاله وفيما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سيجد من هذه الأذكار الشيء الكثير الذي لا يستطيع أن يواظب عليه في كل حال. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، فإنه شرع لنا على لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم كل هذه الأذكار حتى لا نشعر بالملل، وحتى ننتقل من خير إلى خير، ومن فضل إلى فضل، ومن أجر إلى أجر. كل على قدر طاقته، لكن لو دعا الإنسان بغير ذلك أو ذكر الله سبحانه وتعالى بغير ذلك من الذكر الذي ليس فيه عدوان وليس فيه مخالفة للشرع فإنه لا حرج عليه، لكن يكون قد فاته أجر كثير بمتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وبحرصه على هذا الدعاء الجامع النافع. نعم، الذكر الذي يعقب الصلاة وهو الاستغفار والتهليل وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا السنة فيه الجهر، لكن التسبيح وغيره من الأذكار التي هي تكون بعد الصلاة وقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقول اللهم أجرنا من النار وغيرها من الأدعية والأذكار المشروعة، هذه يسن الإسرار فيها. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرناه. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، ولا يجب السجود لسهوها. يعني العلماء رحمهم الله عندما قسموا أفعال الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن ومكروهات، فعلوا ذلك حتى يعرف المصلي ما هي الأشياء التي لا بد من فعلها في الصلاة والتي لا تصح الصلاة بدونها حتى يعرفها فتصح صلاته، والأشياء التي إن فعلها أثيب على فعلها وهذه هي السنن، وإن تركها لم يعاقب ولم يؤاخذ، وكذلك الأفعال التي ينبغي له أن يتباعد عنها، فإن فعلها فإن صلاته صحيحة لا شيء عليه، وهذه هي الأمور المكروهة. والذي يهمنا بالدرجة الأولى هنا قضية الأركان والواجبات. والأركان والواجبات هذه أمور لا بد من الإتيان بها في الصلاة، ولكن يختلف الركن عن الواجب. لماذا ميزوا بينهما؟ لأن الركن داخل كما يقول العلماء في حقيقة الشيء، الواجب قد يكون خارجا عنه لكن لا بد من الإتيان به، وأما الركن فهو داخل في ذات الشيء. يعني هذه الأركان داخلة في ذات الصلاة كأركان البيت، لا تصح الصلاة بدونها. والفرق بين الركن والواجب أيضا إضافة إلى هذا، أن الركن إذا تركه الإنسان جاهلا أو عامدا لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به، وأما الواجب فلو تركه الإنسان جاهلا أو ناسيا، يعني نسي أن يتشهد التشهد الأول وقام للركعة الثانية، فإن صلاته صحيحة وعليه أن يسجد للسهو جبرا لما فاته من ترك هذا الواجب. لكن إن ترك ركنا فإن تركه له مبطل لهذا الركن وما ترتب عليه مما بعده. يعني في الركعة مثلا لو ترك الركوع، لو أنه بعد القراءة سجد، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن كل هذه الركعة باطلة، سواء كان عامدا أو جاهلا. والإنسان إذا تعمد ترك ركن لا شك أن صلاته كلها باطلة، وكذلك إذا تعمد ترك واجب من الواجبات، إذا تعمد ترك التشهد الأول فإن صلاته باطلة بهذا التعمد، وأما إذا تركه سهوا فإن صلاته صحيحة ويجبر هذا النقص بسجود السهو. والأركان لا تجبر بسجود السهو، الأركان لا تجبر بسجود السهو، وإنما سجود السهو مشروع على ما سيأتينا إن شاء الله لتدارك التقصير في الواجبات. نعم. قال الشارح رحمه يأتي بسجود السهو، يعني لو ترك ركنا فإنه لا بد من الإتيان به، وسجود السهو هنا للزيادة، يكون لفعل المصلي زيادة، وأما إذا ترك واجبا فإنه لا يلزمه أن يأتي به، بل عليه أن يتداركه بسجود السهو، هذا إذا كان فعله له على سبيل السهو والنسيان. نعم. إذا نسي الركوع يأتي في سجود السهو كل الكلام. وإذا ترك الواجب جاهلا، كيف جاهلا؟ يعني عرف ما يعرف واجبات الصلاة، لابد أن يتعلم، لابد أن يتعلم الجاهل، لابد أن يتعلم الإنسان الجاهل، لابد له من أن يتعلم، لا يعذر بالجهل وهو يعيش بين المسلمين وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليه الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والصوم أيضا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه العبادات الواجبات على كل إنسان لا يسوغ له جهلها، لا بد له أن يأتي بها على الكيفية التي تصح بها، إذا كان جاهلا لا بد له أن يتعلم القراءة، الذكر، كيفية الصلاة، هذه لا بد له أن يتعلمها. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. مسألة: أركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه. وقد سبق ذكر أدلته في صفة الصلاة سوى الترتيب، ودليل أنه ركن في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني الأركان هذه التي ذكرها المؤلف هنا، ما هو الدليل عليها؟ هل هي من اجتهاد المؤلف؟ لا، هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما علم الرجل الذي أساء في صلاته، علمه كيف يصلي، فثبتت فيه هذه، في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام ثبت فيه هذه الأركان التي ذكرها المؤلف، إلا الترتيب، يعني الترتيب هذا على هذا النحو، يعني أن تكون الصلاة على هذا النحو. ما الدليل عليه؟ قال: الدليل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا دليل لماذا؟ دليل لوجوب الترتيب هذا وكونه ركنا لا تصح الصلاة بدونه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى كل صلواته بهذا الترتيب. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يذكر العلماء، بعض العلماء وبخاصة في المذهب الحنبلي، أن أركان الصلاة 14، والمؤلف هنا ذكر أنها 12، فما هو وجه المخالفة؟ وجه المخالفة في بعض الأمور التي ذكرها المؤلف شاملة لأمرين، وهم ذكروا فصلوا فيها، يعني الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، هم جعلوه ركنين والمؤلف جعله ركنا واحدا، ووجه ذلك أنه لا يمكن أن يحصل الجلوس بين السجدتين إلا بالرفع، كيف يمكن أن يجلس الإنسان بين السجدتين إذا ما رفع من الركوع؟ ها؟ لا يحصل ذلك. فلذلك المؤلف هنا رحمه الله اكتفى بذكر الجلوس بين السجدتين عن ذكر الرفع من السجود، لأنه لا يمكن أن يحصل الجلوس بين السجدتين إلا بعد الرفع من السجود. واضح هذا؟ هذا من ناحية الركن الذي لم يذكره المؤلف هنا. وهناك ركن آخر أيضا هم ذكروه أيضا مفصلا، والمؤلف ذكره ركنا واحدا، وهو التشهد الأخير. التشهد الأخير ركن، والجلوس له ركن، وهم ذكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروه من أركان الصلاة، والمؤلف لم يذكره، استغناء بما ورد في كيفية التشهد الأخير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الإنسان لا يجلس في التشهد الأخير إلا ليذكر الصيغة التي ثبت بها التشهد الأخير وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الجلوس للتشهد الأخير أو كان التشهد الأخير متضمنا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره المؤلف ركنا مستقلا، وغيره ذكره ركنا مستقلا. فهذا وجه المخالفة بين ما ذكره المؤلف هنا من كون الأركان 12 ووجه وبين فعل غيره من كونه من كونها 14. نعم يأتي هنا يأتي بيان هذه صيغ وردت لكن يعني الأولى والأصح في هذه الصيغ هي ما ذكره المؤلف هنا من قوله إنك حميد مجيد. نعم في العالمين هذه المثل ليس قراءة سورة الله الصلاة والسلام.